الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. نقلنا بالأمس كلام صاحب الجواهر رحمه الله وبقي نقاشه يرد على كلامه أولا أن هذه الروايات التي ذكرها والتي قرأناها بالأمس الروايات التي تقول بأن الوارث الكافر إذا أسلم قبل التقسيم قبل تقسيم الميراث فيعطى وإذا أسلم بعد التقسيم لا يعطى، هذه الروايات لا يصح الاستدلال بها على الحجب. استدلال صاحب الجواهر بهذه الروايات على الحجب هذا الاستدلال غير تام. لماذا لا يصح الاستدلال؟ لأن هذه الروايات ليست بصدد بيان منع الكافر عن الإرث حتى تقولوا أن هذه الروايات تشمل إرث الكافر من المسلم وتشمل أيضا إرث الكافر من الكافر مع وجود مسلم وبالتالي تدل على الحجب. أصلا هذه الروايات ليست بصدد بيان منع الكافر عن الإرث وإنما هي بصدد بيان العكس، يعني بصدد بيان أن الوارث الكافر يعطى مو يمنع، يعطى من الإرث إذا أسلم قبل القسمة، بصدد بيان أن الوارث الكافر يعطى من الإرث سواء كان المورث مسلما أو كان المورث كافرا ويوجد وارث مسلم له، يعطى هذا الكافر الوارث يعطى من الإرث إذا أسلم قبل قسمة التركة، يعني إرث الوارث من مسلم أو من كافر مع وجود مسلم هذا يكفي فيه أن يسلم الوارث قبل القسمة، فلا يشترط إسلام الوارث عند موت المورث. الروايات تريد أن تقول مو شرط أن يكون الوارث الكافر مسلما عند موت المورث، حتى إذا بعد موته أسلم لكن قبل القسمة يعطى. هذا الرواية بصدد بيان هذا المقلب، ليس بصدد بيان منع الكافر عن الإرث حتى تستدلوا بها على الحج. نعم هذا يدل بالالتزام على أن الوارث الكافر الذي يمنع عن الإرث إذا بقي كافرا إلى حين القسمة هذا يمنع عن الإرث ولا يستحق شيئا حتى إذا أسلم بعد القسمة، صحيح. أما أنه متى يكون الوارث الكافر ممنوعا من الإرث؟ هل يشمل ما إذا كان المورث كافرا أو لا؟ هذا لا يستفاد من هذه الروايات هذا المطلب، لأن هذه الروايات ليست بصدد مانعية الكفر، يعني أصل مانعية الكفر عن الإرث وأن الكافر يمنع عن الإرث، ليست بهذا الصدد حتى يكون لها إطلاق، الإطلاق الذي تمسك به صاحب الجواهر. هذا أولا. والإشكال الثاني الذي يرد على كلامه رحمه الله هو أن ما استظهره من صحيحة محمد بن مسلم التي كانت تقول من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، هذه جملة فهو له استظهر صاحب الجواهر رحمه الله من هذه الجملة استظهر الاختصاص، فهو له يعني كل التركة تعطى له، هذا الاستظهار غير صحيح. الرواية ليست ناظرة إلى مقدار إرث هذا الوارث الكافر الذي أسلم قبل القسمة، ليست ناظرة إلى مقدار إشقاد يعطى، ناظرة إلى أصل أن يعطى، أصل الإرث. أما إشقاد يعطى حتى تقولون فهو لا يعني كله، الرواية مو ناظرة إلى المقدار، ليست بصدد بيان أنه يرث الجميع ويختص بالتركة أم لا يرث سهمه، إنما هي ناظرة إلى أصل استحقاقه الإرث. إذا أسلم قبل القسمة يستحق الإرث. هسه إشقاد يعطى طبقا لموازين الإرث، طبقا لطبقات الإرث، كل من السهمة. الرواية ناظرة إلى أصل الاستحقاق، استحقاق الإرث إذا أسلم قبل القسمة، بقرينة المقابلة بين الإسلام قبل القسمة والإسلام بعد القسمة. الرواية تقول إذا كان الإسلام قبل القسمة يستحق، إذا كان الإسلام بعد القسمة لا يستحق. خب، أما هذا الإرث الذي يستحقه الكافر إذا أسلم قبل القسمة كم هو؟ هل هو جميع التركة مثلا، أو مثلا سهمه الخاص المعين له حسب طبقات الإرث؟ هذا السؤال لا يستفاد جوابه من الرواية. فهو له يعني، فهو يعني الميراث، لأن العبارة اللي قبلها من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو يعني هذا الميراث له. خب، هذا لفظ الميراث الوارث في الرواية اسم جنس يصدق على سهمه، هو سهمه الخاص هم يصدق عليه أنه ميراث، هذا ميراثه من أبيه. فهو لا مو يعني كل الميراث، اسم جنس. بس العبارة ما تكفي لتكون إله أو لتكون لغيره. لا إله، بس شنو إله؟ مو كل التركة. صاحب الجوار استظهر أن كل المال يعطى له، فهو لا يعني كل الميراث يعطى له. لا، هاي الاستفادة ما هو من استفيد من الرواية. إذن هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي قد يستدل بها على الحج. هذا الوجه هو الوجه الذي ذكره صاحب الجواهر وقد ناقشناه، يعني التمسك بروايات من أسلم قبل الميراث وكذا، تبين أن هذا استدلال مو صحيح، هاي الروايات مدل على الحج. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على الحجب التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في خصوص المسألة، مسألة الحجب بالذات، وهي عبارة عن روايتين. الرواية الأولى رواية جعفر بن محمد بن رباط، أو جعفر بن محمد عن ابن رباط، نسخ تختلف، إما أن الراوي المباشر جعفر بن محمد بن رباط، أو جعفر بن محمد يروي عن ابن رباط، الراوي المباشر في شخص آخر ابن رباط. على كل حال رفعه، هذه الرواية في الوسائل جزء 26 صفحة 24. حديث رقم 1، محمد بن يعقوب يعني الخليني عن أحمد بن محمد يعني العاصمي عن علي بن الحسن التيمي أو الميثمي في نسخة أخرى، عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن ابن رباط. أو جعفر بن محمد بن رباط رفعه، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا، نصراني ذمي يهودي كافر ذمي، أسلم وأبوه حي، الابن صح صار مسلم والأب الكافر موجود بعده حي، ولأبيه ولد غيره، الأب الكافر عنده ولد آخر غير هذا اللي أسلم، عنده أولاد اثنين، هذا أسلم وأكو واحد غير الكافر. ثم مات الأب الكافر مات، يقول المؤمنين ورثه المسلم جميع ماله، هذا حجب، ورثه المسلم الولد اللي أسلم شنص أسلم، الآن يعطى المال كله مع أنه أكو وارث آخر ولد آخر كافر، هذا ورثه المسلم جميع ماله، يعني كل المال يعطى للمسلم، يعني يحجب الكافر. ولم يرثه ولده، يعني ذاك الولد الآخر الكافر لا يرثه، ولا امرأته زوجته كافرة هم ما ترث، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا، مع وجود هذا الوارث المسلم ذولاك لا يرثون، دلالة الرواية على الحجب واضحة، يعني بالصميم هي واردة في الحجب. لا ما أسلمت في مولد الرواية الكافرة، يعني في مولد آخر مثلا لو أسلمت فقرر كان أولاده كفار بخلص. إيه الزوجة تحجب ليش؟ إيه تحجب تعطى المال، يعطى المال لها كلها. الإسلام بعد له قيمة ومو قصر. خب هذه الرواية، هذه الرواية دلالتها على الحاجب واضحة، يعني الوارث المسلم يحجب الوارث الكافر في فرض كون المورث كافرا، يعني محل الكلام بالصميم، دلالتها واضحة، لكن مع الأسف لا سند لها. أولا هي مرفوعة، رفعه يعني هذا جعفر بن محمد بن رباط أو رفعه، يعني هو هيك قال أمير المؤمنين، أنت وين؟ أنت أمير وين؟ أمير المؤمنين وفاصل بينهما، من الواسطة بينك وبين أمير المؤمنين مرفوعة، يعني ما مذكور الواسطة. أولا هي مرفوعة، ثانيا هو هم مجهول، هو هذا جعفر بن محمد بن رباط أو ابن رباط، إما ابن رباط أو على كل حال مجهول، يعني لم يذكر بشيء في كلمات الرجاليين. هذه خوفك. الرواية الثانية من الروايتين لم يذكره، ما ذكره، ما أصلا مجهول، ما له اسم، ما له. الرواية الثانية من الروايتين الدالتين على الحج رواية عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، هذه رواية موجودة في نفس الجزء صفحة 18، جزء 16، إيه 16 صفحة 18 حديث رقم 1. الرواية هنا صاحب الرسائل أول شيء يرويها عن الصدوق محمد بن علي بن الحسين، يعني الصدوق بإسناده عن الحسن المحبوب، إسناد الصدوق لحسن تام، عن هشام بن سالم صح، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا، يعني ذول الاثنين جميعا نقلوا عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر، فحسب نقل الصدوق الراوي عن الإمام منه اثنين، عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، ومو أو مو عبد الملك بن أعين أو مالك، لا اثنين رقم جميعا، يقول لي جميعا. خب عن أبي جعفر قال سألته، يعني سألت أبي جعفر عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، ابن أخو مسلم عنده وابن أخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى. فقال الإمام قال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه. ثلثي أن تركه يعطى لابن الابن الأخ لأنه مسلم. لأنه مسلم ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك. ثلثيا لابن الأخ وثلث لابن الأخت لأن الابن يرث نصيبة ما أبوه. إذاك ابن أخو والأخو ضعف الأخت. فابن الأخ يعطى ضعف ابن الأخت لأن الأخ ضعف الأخت. خب إلى هنا على القاعدة. أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار. هاي إن شوية بيها صار يصير بحث بعدين إن شاء الله. إذا ما إلى هذا الميت النصراني إذا ما إلى أولاد صغار إذا ما إلى أولاد صغار فهذا ترك يعطى ثلثين لهذا ثلث لهذا. يعني ذول الوارثين المسلمين يحجبان الكفار. فإذا ما هالمقدار الرواية تدل على الحجب. لكن بهذا الشرط إن لم يكن له ولد صغار. فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين المسلمين يعني أن ينفق على الصغار مما ورثا عن أبيهم. هذول الفلوس اللي أخذوه كن يصرفوه على منو على هذول الأولاد الصغار حتى يدركوا يعني الآن يبلغوا. خب قيل له فواحد سأل الإمام كيف ينفقان على الصغار يعني أي مقدار هذا يكون يعطيه أي مقدار ذاك ذاك اللي أخذ ثلثين يعطي ثلثين مصرف الأولاد وذاك اللي أخذ ثلث يعطي ثلث مصرف الأولاد. فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة نفقة الأولاد ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة. خب إلى أن يبلغوا زين. فإذا أدركوا يعني إذا صاروا الأولاد كبار بلغوا قطعوا النفقة عنهم بعد ما يعطون لأن صاروا كبار بالغين وهم كفار بعد ما يرثوا ما يستحقوا شيء. قيل له فإن أسلم أولاده وهم صغار إذا ذول الأولاد الصغار الكفار أسلموا شنو؟ فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام. كل التركة تعطى لهؤلاء الأولاد إلى الإمام. التركة تعطى إلى الإمام مو إلى الأولاد حتى يدركوا إلى أن الأولاد يبلغوا. فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا هم صغار مسلمين صاروا مسلمين وهم صغار لكن إسلامهم في الصغر هذا ما يفي. فالتركة الفلوس ما توزع على الوارثين المسلمين تعطى للإمام في بيت المال إلى أن ذولا يبلغوا. فإذا بلغوا وأتم يعني بقوا على الإسلام هم اللي أسلموا به في الصغار ما بطلوا. فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين. يدفع إلى ابن أخيه ثلث ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك. ينبقى بس دون المسلمين دولاك مو مسلمين إيه فدول يلفون دولاك ما يلفون بلي. فالرواية تدل على الحاج دلالتها نبحثها. هاي الرواية عندنا بحث في سندها وعندنا بحث في دلالتها. أما سندها كما قلنا صاحب الوسائل نقلها عن الصدوق عن كتاب من لا يحضر الفقيه بهذا الإسناد الذي ذكرناه بعنوان هذا عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا. هذا السند بهذا الشكل معتبر. ليش؟ لأنه يقول عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، هذول الاثنين نقلوا عن الملك. عبد الملك بن أعين نعرفه، نعرفه، هو أخو زرارة، أحد أخوة زرارة الذين الأعين الذين شهد الكشي لهم جميعا بالاستقامة والفقه. إذا جاء الكشي أخوة زرارة كلهم الكشي وثقهم. فهنا هم السند كان شنو؟ عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين. هسه مالك بن أعين نعرفه ومن نعرفه ما يضر، لأن اللي يقول جميعا مثل الاثنين نقلوا، يكفي أن أحدهما يكون نعرفه وثقة كافي بعد. فهذا سند معتبر. لكن المشكلة أن الموجود في نسخ من لا يحضر الفقيه اللي هي الآن بأيدينا اليوم في السوق ما بها هيجي عبد الملك بن عيان ومالك، أو بها أو مو مو أو عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين بنحو الترديد وبدون كلمة جميعا، جميعا بعد ما أو لا أو. فنسخ نسخ الفقيه الموجودة عندنا اليوم هالشكل، هاي واحدة. كما أن الرواية ينقلها الكليني في الكافي وينقلها الشيخ أيضا في التهذيب بعنوان مالك بن أعين. لا عبد الملك، عبد الملك ماكو. والعلامة أيضا في المختلف، في مختلف الشيعة أيضا ينقلها بعنوان ما رواه مالك بن أعين. ومالك هذا ما أمج ولعله ما صح، ما نعرفه، مالك ما موجود. أقول مالك بن أعين لم يذكره الكشي رحمه الله مع إخوة زرارة، لكن ذكروه بالنسخ. هذا اللي يقول ولكن مالك ما إلى ذكر، ما إلى ذكر مالك بن أعين، مو عبد الملك له ذكر. أي عبد الملك بلي، مالك بن أعين لم يذكره الكشي مع إخوة زرارة الذين شهد لهم الكشي بالاستقامة والفضل، ولم يذكر توثيق له في كلمات الرجاليين. بل ذكر بعضهم ذكر أن لإخوة زرارة أخوين آخرين هما مالك بن أعين وقعنب بن أعين وليس بشيء، يعني اثنيناتهم موشي يعني ما يفيدون، أو أنه كان مخالفا إما ليس بشيء. هذا في كتاب تاريخ آل زرارة لأبي غالب الزراري جزء الأول صفحة. والشيخ أيضا لم يذكر في رجاله مالك بن أعين الشيباني أخا زرارة، وهذا يومي ويشير إلى أنه ليست، يعني ما دام الشيخ في رجاله ما جايب اسمه معناه أن هذا الشخص مو من مو من مو من الرواة، ليست له رواية عن المعصوم، لأن الشيخ في رجاله يتعرض لكل من روى عن المعصوم. إذا ما ذكر هذا يعني هذا إشارة إلى أن هذا ليست له رواية عن المعصوم. ومن هنا استظهر السيد الأستاذ الخوي رحمه الله في المعجم، استظهر أن هذا مالك بن أعين الموجود في الأسانيد هذا مو أخو زرارة، هذا مالك بن أعين الجهني البصري. يمكنكم أن تراجعوا معجم رجال الحديث مع السيد الخوي جزء 15 صفحة 161 إلى 164. يقول الظاهر أن هذا ذاك جهني البصري وهذا مو من إخوة زرارة، هذا هم لم يثبت توثيقه، وهذا الجهني هم لم يثبت توثيقه. نعم شيعي إمامي حسن العقيدة هالمقدار ولي، لكن وثابت ما تقول. إذن فسند روايتنا تردد بين أن يكون الراوي المباشر على الإمام إما عبد الملك بن أعين اللي هو موثق ومن إخوة زرارة، وإما الراوي عبارة عن مالك بن أعين اللي ما ندري منه ولم نطمئن، يعني لم تثبت وثاقته. فيس لا تسقط الرواية سندا من ترديدك أو فإن قلت بابا هذه النسخة الآن هذا صاحب الوسائل ينقل عن الفقيه واو عبد الملك بن عيان ومالك بن عيان جميعا فصاحب الوسائل ينقل عن نسخة معتبرة من نسخ الفقيه الموجودة عنده هو صاحب الوسائل وتلك النسخة كانت تحت يد صاحب الوسائل وتلك النسخة معتبرة لنا لأن صاحب الرسائل له طريق طريق معتبر ومتصل إلى أصحاب الكتب الأربعة والطريق مذكور في سلسلة إجازاته صاحب الرسائل فهاي النسخة اللي ينقل عنها صاحب الرسائل قطعا حجة ومعتبرة أما نسخ الفقيه الموجودة اليوم في السوق هاي لا هذه صحيح أصلها متواتر أصلها بالأخير من لا يحضر الفقيه لكن في موارد اختلاف هذه النسخ مع نسخة صاحب الوسائل نسخة صاحب الوسائل تقدم لأن ديش قطعا معتبرة ديك النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل ويروي عنها هذه الرواية بهذا السند بالواو ديك قطعا معتبرة لأن صاحب الوسائل له سند إلى كل أصحاب الكتب الأربعة التي نقل الروايات عنهم فنقطع ذيك نقطع بحجيتها أما هذه النسخ الموجودة في السوق ما نقطع بحجية كل ما فيها قد يكون واو واو واقع صاير أو مو واقع يعني صاير في موارد اختلاف النسخ كما في ما نحن فيه لا نقطع بالنسخة المطبوعة فلعل النسخة الصحيحة خلاف هاي ولعل الصحيح نسخة صاحب الوسائل وحيث أن لتلك النسخة طريق تعبدي معتبر إذن تكون حجة ما لم نعلم بخلافه هذا قد يقال الإشكال هذا يعني يثبت نقل الحديث عن الإمام الباقر من قبل عبد الملك بن أعيان ولا ينافي ذلك نقل الكليني والشيخ لنفس الحديث عن مالك بن أعيان ما كنت نافي بين نقل الصدوق الحديث عن كليهما الصدوق ينقل الحديث عن كليهما الكليني والشيخ ينقلان الحديث عن أحدهما ما كنت نافي هذا قد يقال لكن هذا الكلام جوابه هو أنه هذا الذي تقولونه بعيد جدا يعني نحن نطمئن بخلاف هاي النسخة اللي يرويها صاحب الوسائل نطمئن هذه النسخة ما نقدر نقول أنها معتبرة صح صاحب الوسائل له طريق معتبر إلى أصحاب الكتب لكن هاي النسخة اللي جاي يروي عنها بصورة عبد الملك ومالك بن عيان جميعا هذه مما نطمئن بخلافه ليش؟ لأنه أولا جميع النسخ اللي بأيدينا من كتاب الفقيه تنقل السند بنحو الترديد أو يعني ومن دون كلمة جنية سائر أصحاب الطرق والإجازات من الأعلام الذين عاصروا صاحب الوسائل أو تقدموا على صاحب الوسائل نقلوا السند كما في نسخ الفقيه الموجود اليوم مو كما في نسخ صاحب الوسائل يعني الأعلام اللي كانوا معاصرين لصاحب الوسائل أو قبل صاحب الوسائل هم نقلوا الرواية ونقلوا السند بالشكل الذي موجود عندنا في نسخنا عن كتاب الفقيه مو بالشكل الذي نقله صاحب الوسائل مثلا صاحب الوافي المجلسي صاحب البحار في ملاذ الأخيار والد المجلسي في شرحه على من لا يحضر الفقيه في روضة المتقين هذول كلهم نقلوا السند بالنحو الذي موجود في نسخ الفقيه الموجود عندنا اليوم يعني نحو الترديد مجموع هذه الأمور يوجب الاطمئنان بأن السهو من صاحب الوسائل. مضافا إلى أن هؤلاء الأعلام كما أشرنا هم لهم طرق معتبرة، كما صاحب الوسائل له طرق معتبرة، هذول هم لهم طرق معتبرة إلى أصحاب كتب، إلى إلى إلى كتاب محضر المبالغ والفقيه، فيقع التعارض بينها وبين طريق صاحب الوسائل في نقل هذا الموضع من كتاب الفقيه. إذن فالرواية لا يثبت نقلها من قبل عبد الملك بن أعين الذي هو ثقة مردد، والترديد يضر كما قلنا يضر بالسند. هذا تمام الكلام في سند الرواية، فالسند لا يمكننا أن نقول أنه تام. يبقى الكلام في الدلالة، هذا إن شاء الله يأتي في بحث آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.